حفظك ورجال أمني. الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته إنك حميد مجيد. أما بعد إخواني وأحبابي في الله، فبدأ ذي بدء طبعا بنشكر إدارة عمرة التربية 3، يعني شكرا بالغا وعميقا، ربنا يبارك فيهم. رغم من العمرة لسه ما بدأتش فعليا، إلا إن هؤلاء الناس لا تنام يا إخواني في الله. يعني أخونا أستاذ أحمد بقى جت مدير العمرة، وإخواننا بقى أركان العمرة ربنا يبارك فيهم ويحفظهم بحفظ الله سبحانه وتعالى، يعني دكتور محمد جلال، يعني الفريق الإداري للعمرة. أنا طبعا مش من الفريق الإداري للعمرة، أنا جندي من الجنود في العمرة، يعني داعية من الدعاء أو مربي من المربين الموجودين في العمرة. ولكن لما الواحد بيقترب من الفريق الإداري والاجتماعات المتواصلة بتاعته والجهد الكبير جدا اللي بيبذلوه عشان أدق تفاصيل ممكن يكون ما فيش حد مننا واخد باله منها أصلا، أو ممكن يسمعها في الدقيقة ولكن هو مش واخد باله وراءها مجهود شكله إيه. يعني فعلا يا إخواني أنا وأنا جاي خلاص، أنا يعني أنا كنتش قادر إن أنا يعني أجي المسجد، يعني ركنت بس كده في كرسي العربية كده إيه دقايق قبل ما أدخل، فقلت سبحان الله العظيم. يعني رغم ان الواحد ما بينزلش مجهود زيهم الا ان فعلا حسب الاجاد شديد من قبل العمره، فما بالنا بيهم بقى، ربنا يبارك فيهم. زي ما النبي عليه الصلاه والسلام قال ذهب المفطرون ايه بالاجر، المفطرون اللي كانوا فاطرين وخدمهم الصحابه اللي كانوا صايمين. فالنبي عليه الصلاه والسلام في الاخر بقى في السفر بقى وفي هذا الجهاد قال ذهب المفطرون بالايه بالاجر، اللي خدمونا عشان يريحونا، اللي خلونا احنا نعرف نصلي ونعرف نقعد مع بعض القعده دي، ونعرف باذن الله ان شاء الله يا رب ونعرف نطوف حوالينا الحرم واحنا مش واخدين بالنا ان في ناس مش عارف بتجاهد عشان تفضل محافظه على عبادتها معانا عشان تقدر تخدمنا. ممكن ما تنامش واحنا ننام ونريح ونتقابل في قيام الليل زي ما الجدول بيقول باذن الله عشان تخدمنا، فيجب ان احنا نحترم هؤلاء الناس ونقدر قيمتهم باذن الله سبحانه وتعالى. الحاجه الثانيه مسألة المنة اللي ربنا من بها علينا، يجب أن نستشعر منة الله علينا يا إخواني في الله. يعني عمرة التربية 3 بإذن الله سبحانه وتعالى احنا متنسمين فيها جو إن شاء الله بإذن الله تبقى فتحة علينا كلنا في ديننا، كلنا ملهوفين لضربة البدء، كلنا ملهوفين لساعة الصفر، كلنا ملهوفين لأول عجل الكاوتش هتدور في الطريق إلى الحرم المكي والحرم المدني بإذن الله. وانتوا عارفين ان من اول خطوة رجلين وانت خارج من باب بيتك رايح للمسجد تصلي لله في المسجد بيبدأ ثواب الصلاة. يعني ثواب الصلاة مش بيبدأ ما تقول الله اكبر، يعني من اول ما نخرج من بيتنا بإذن الله ونقفل باب الشقة هننزل نركب تاكسي هنروح لمكان تجمع الاتوبيسات، وكل لفة اتوبيس هيبدأ ثواب الصلاة في الحرمين بإذن الله سبحانه وتعالى. ليه؟ لانه النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا كده ان ثواب الصلاة بيبدأ من اول وانت رايح لها، مش من اول ما بتبدأ تقول الله اكبر وتوصل للمسجد. 11 يوم باذن الله سبحانه وتعالى هنتصاحب فيهم على طاعة الله. ممكن واحد يرجع من ال 11 يوم دول ولي من اولياء الله، وممكن واحد يرجع زي ما جاه، ممكن زي ما راح، ممكن واحدة ترجع انسانة جديدة مولودة من جديد، عاملة ريستارت لحياتها، عاملة ريستارت لعلاقتها بربنا، عاملة ريستارت لفطرتها. وممكن يرجع انسان كويس والله وعمل عمرة، بس هو عمل عمرة بس، انما هل حياته اتغيرت؟ احنا مش رايحين بمقصد الساعتين اللي هنطوف فيهم سبعة اشواط ونسعى سبعة اشواط وبعد كده نحلق شعرنا ونقول خلاص الحمد لله العمرة خلصت. احنا رايحين عشان نتغير، لازم يكون لكل واحد مننا ولكل واحدة مننا هدف كبير عشان بإذن الله سبحانه وتعالى الهدف ده من اول هذه اللحظة. بل المفروض ان احنا بدأنا نستعد من قبل كده اخواني، المفروض ان احنا نستعد من قبل كده. يعني بعض اخواننا يعني جاله لطشة لوز كده في زوره وهو نايم في المسجد اول امبارح عشان يبدأ يستعد للعبادة ويبدأ يستعد للجو بتاع العبادة ويبدأ بقى ايه يتنسم جو الاعتكاف في بيوت الله سبحانه وتعالى. يبقى عايزين نستشعر الهدف اللي احنا رايحين له، عايزين نستشعر منة الله علينا ان في الوقت اللي الناس في اجازة نص السنة طلع فيه على راس البر ومارينا، انت ربنا مطلعك على مكة والمدينة، انت ربنا سبحانه وتعالى واخدك للحرمين الشريفين، انت ربنا واخدك لأطهر البقاع على وجه الارض. عايزين نستشعر ان لحد لحظة العمرة محدش يضمن حاجة يا اخواني في الله، محدش يضمن حاجة. لحد لحظة العمرة التأشيرة اللي في ايدك دي والتأشيرة اللي في ايديك دي التأشيرة السعودية مش التأشيرة الربانية. دي مش مش مش جواز السفر اللي جاي من فوق، مش جواز المرور اللي جاي من فوق 7 سنوات، ده السعودية قالت لك اتفضل تعالى. انما ربنا قال لك تعالى، ده السعودية قالت لك ابواب الحرم مفتوحة قدامك، انما ربنا قال لك ابواب الحرم مفتوحة قدامك. يعني ايه؟ يعني خلي قلبك معلق بالله. ملايين كل يوم بيطوفوا وبيسعوا وبيعتمروا وبيحرموا وبيحلوا، ملايين يوميا بيعملوا ما ستفعل، ولكن مين المقبول عند ربنا؟ ما حدش عارف. بل ممكن واحد يروح ولا يكتب له ان يدخل الحرم اصلا، زي ما باذن الله إن ربنا اذن هنقول يا اخواننا نماذج عملية على هذا. يعني ده مش كلام واضح، ده كلام حقيقي. يجب ان نفتقر الى الله ان يفتح لنا ابواب الحرمين. يعني دي اسباب احنا بنسعى فيها، اسباب ارضيه، ولكن اين الافتقار الصادق والتعلق الصادق بالله؟ يجب ان نفتقر الى الله من الان ان يفتح الله لنا ابواب الحرمين، وان يعيننا الله على عبادته هناك اناء الليل واناء النهار على الوجه الذي يرضيه عنا، وان يتقبل الله منا، وان يغيرنا الله، وان يصلحنا الله. انتوا عارفين، انتوا لو النية دي بقت موجودة عندكم دلوقتي، من الوقت انت بتجتهد في العبادة. انا يعني الوقت اللي مش هيبدأ يظبط المنبه على 1:30 قبل الفجر ويقوم الليل، معلش يا اخواني ما تتوقعش انك هتروح هناك الليالي العشرة هتفوز بقيم الليل بتاعها. اللي ما بيقومش الليل من هنا ما يتخيلش انه يروح هناك. بقى الحرم ليس عصا سحرية. اللي وصل لكم اللي وصل له منكم مقاطع الواتس بتاع العمرة، احنا عملنا واتس مخصوص للعمرة، يتبعت له مقاطع يعني، ولكن يعني للأسف يبدو ان المعظم نتيجة بس يعني ايه ممكن عدم القدرة على الوصول للواتس بتاع كل الناس، يعني في يعني ايه، فالواتس وصل لناس وما وصلش لناس تانيين. فمن ضمن المعاني اللي بعتناها لكم اتكلمنا فيها بوضوح، الحرم ليس عصا سحرية. تتخيليش انك اول ما تروح تبص للكعبة الدموع هتنزل والقلب هينهار والدنيا هتتغسل والدنيا تصفى وتقعدي تعبدي ليل نهار. يا اخوانا يعني بلاش التصورات اللي بتخلي بعض الناس لما تروح يحصل لها صدمة. الحرم هيزلزل قلبك، هتحس ان قلبك اتغسل، في شحن عالي وكل حاجة، ولكن لو انت مش رامية اساس من هنا، لو انت مش مستعدية من هنا، لو انت ما انتش عندك اساس تعلي عليه هناك، ولكن رميت الاساس من هنا، انت ممكن تروح هناك ولا تتغير بهذه العمرة. احنا رايحين نتغير يا جماعة، رايحين نتغير. كما قال تعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، في النهاية وهدى ايه؟ وهدى ايه؟ للعالمين. وعندك قول الله قياما للناس. يعني ايه قياما للناس؟ يعني القيام ده له معاني كتير جدا. ان انت حياتك تقوم، فلن تقوم الا بالحرمين، لن تقوم الا بالكعبة، لن تقوم الا بالعبادة. ده الكعبة دي سر قيامك في حياتك اصلا. والقيام انت احيانا القيام في اللغة يقولك ايه؟ يقولك قام الماء، اي وقف، يعني وقفة، فرصة انك تقف مع نفسك، فرصة انك انت تروح انك تقفي مع نفسك، فرصة انك انت تعيد حساباتك في حياتك تاني، فرصة. هو انت لما بتروح هناك بتحلق، بتحلق ليه لما بتخلص العمرة؟ بتحلق زي يوم ما اتولدت وحلقولك، زي يوم ما كل جارين بيتولد وحلقوله، كأنك اتولدت من جديد، كأنك رجعت انسانة من جديد، كأنك عملت ريستارت لحياتك. احنا رايحين يا جماعة نجني الفطرة بتاعتنا، احنا رايحين نعمر بيت الله بالعبادة، اسمها العمرة، رايحين نعمر بيت الله بالعبادة. فربنا يعمر قلوبنا بالإيمان، ويعمر وجوهنا بالنور، ويعمر بصيرتنا بالفهم، ويعمر جوارحنا بالعزيمة، ويعمر حياتنا بالكرامات والعطاءات والنفحات من الله سبحانه وتعالى. احنا رايحين نعمر بيت ربنا بالعبادة، وربنا يعمر لنا حياتنا بكل خير. العمرة احنا عايزين نعرف احنا رايحين ليه، رايحين بمقصد ايه، رايحين نفوز بايه. يعني بإذن الله سبحانه وتعالى اسمها عمرة التربية. يعني ايه عمرة التربية؟ يعني احنا رايحين نتربى، يعني كل اللي في العمرة دي كلنا رايحين هناك طلبة، طلبة نتربى في مكة والمدينة، طلبة نتربى بالعبادة، نتربى بجو الصحبة. احنا عاملين بإذن الله سبحانه وتعالى، بإذن الله وحده، بإذن الله سياسات في العمرة. من ضمن سياسات العمرة يعني سياسة ان كلنا هنحط ايدينا في ايدين بعض، وهيبقى في مكان ثابت في الحرم المكي ومكان ثابت في الحرم المدني، وهنجتهد ان احنا نعبد الله ليل نهار ونتشجع بهذه الصحبة. يعني العمرة دي مش معناها ان 24 ساعة دي مع بعض بنتكلم مع بعض، مش دي التربية يا جماعة. تربية ان احنا نصحب بعض في العبادة عشان كلنا نتشحن بإذن الله سبحانه وتعالى. فاحنا رايحين نتربى، رايحين نتغير، رايحين يعني زي بالظبط كده الصحابه يوم فتح مكه. هند بنت عتبه انتوا عارفين اللي كلت كبد سيدنا حمزه، مرات ابي سفيان ابن حرب، مرات سيدنا ابو سفيان هند بنت عتبه، اول مره لما الحرم المكي اتفتح وكان يوم 20 رمضان ليله وتريه بقى ليله في العشر الاواخر، والصحابه يعني بكل الشوق قعدوا يعبدوا ربنا طول الليل في الحرم. هند بنت عتبه قالت ما رايت الله عبد حق عبادتي مثل ذلك اليوم. احنا رايحين بالنية دي ان اللي يشوفنا احنا بنعبد ربنا يقولون ما رأينا الله عبد حق عبادته مثل ذلك اليوم. هم 11 يوم يا جماعة، في اعمال صالحة ثوابها بيتضاعف 10 اضعاف 10، واعمال بالمئة ضعف، واعمال بالسبعمائة ضعف. احنا رايحين اعمال تضاعف بالمئة الف ضعف. ليلة القدر المضاعفة فيها 60 الف ضعف، يعني ليلة القدر ما جابتش الحرم المكي. يعني احنا رايحين لليلة قدر مفتوحة 24 ساعة، الدقيقة بمئة الف دقيقة، الثانية بمئة الف ثانية، صفحة القرآن بمئة الف صفحة قرآن. يعني شوف الصفحة بكم ختمة، حرف القرآن بمليون حسنة مش بعشر، عشرة في مئة الف، بالذات بقى لو قراتيه وانت بتصلي. والصلاة هناك هي يعني العلماء هناك على قولين، قول ان الصلاة لمئة الف بس، وقول ان كل حاجة في الحرم المكي بمئة الف، كل حاجة. فلو انت كمان مشيتي على اصعب الاقوال، لو حرف القرآن في الصلاة مليون حسنة، مليون حسنة، جلسة الضحى بمئة الف جلسة الضحى، الساعة بمئة الف ساعة، يعني الساعة باربع، الساعة بمئة الف ساعة يعني الساعة باربع سنين عبادة، يعني الساعة باتناشر، يعني الساعة بكام؟ بقد ايه؟ الساعة بمئة الف ساعة، اضربوا كده معايا يا اخواني، حوالي اربع سنين عبادة الساعة الواحدة متواصل. الفرض الواحد من يوم ما الواحد بيبقى عنده 15 سنة لحد 60 سنة 45 سنة ما يجيبوش 100 ألف فرض في صلاة واحدة، يعني فجر واحد في الحرم بعمرك كله من اوله لاخره. مش لو صليت انا اهو من يوم ما بلغت لحد ما بقى عندك 60 سنة ولا فرض راح عليك في الجامع، مش هتجيب فرض واحد بس في الحرم المكي، فرض واحد. فما بالك بيوم بقى هتجيب ايه؟ يعني احنا رايحين هناك في فضل من الله عظيم، في فضل من الله هائل، هنروح نستشعر يعني ايه الله الكريم، يعني ايه كرم الله سبحانه وتعالى. فاحنا رايحين باحساس بكرم الله. لو احنا رايحين مش للحرم المكي، لو احنا رايحين للقصر الملكي اللي جنبه وملك السعودية مستنينا هناك عشان نطلب منه ما نريد، هنبقى رايحين وقلوبنا مخطوفة. ليه؟ ده ملك السعودية يا عم ده بيقول لك ده للناس هناك كل واحد شهرين مش عارف ايه كده فلوس، وكل نادى 10 مليون ريال 10 مليون ريال. يعني طب انت رايح بقى الملك الملك سبحانه وتعالى، انت رايح للملك الذي يملك خزائن السماوات والارض، يبقى ايه احساس قلبك وانت ذاهب الى الله سبحانه وتعالى؟ احنا رايحين من اجل تحصيل الثواب الهائل، احنا رايحين من اجل التغيير وهدى للعالمين. يعني ايه هدى للعالمين؟ يعني بالظبط كده الدم يعني خلاص بقى بيتاخد منه الاكسجين، والخلايا الالف مليار خلايا اللي في الجسم بيكبوا في الدم الفضلات بتاعتهم، فالدم بيروح للقلب وهو مسود خلاص باص بقى، الف مليار خلية كبين صندوق الزبالة بتاعهم فيه في الدم ده، فالدم رايح للقلب مسود رجع له بايظ. يوم القلب بقى ايه واخده رايح الرئه، الرئه بقى تقوم بقى ايه منظفه ومطهره واخر نظافه واخر جمال، يقوم راجع القلب تاني، يقوم القلب ضخه للجسم ودم احمر ونضيف وجميل ودم احمر وايه او بالظبط كده هدى للعالمين. يعني انت رايح الكعبه عامله زي القلب، وانت رايح لها وانت دم اسود خلاص، فضلات الحياه ملت قلوبنا ونفوسنا، فتقوم متنظف بقى في القلب ده وتقوم مطخوخ للجسم تاني وانت نظيف وجميل وحيوي ومليان غذاء ومليان اكسجين. او بالظبط كده انت بتروح للكعبة وانت مجهد وانت تعبان وانت الدنيا خلاص انهكت نفسيتك وانهكت قلبك، بتروح هناك بتتغسل، بيحصل لك فورمات، بتتفرمت هناك، بتروح هناك نفسيتك بتتغسل وقلبك بتتغسل وفطرتك بتتجلي، وبعد كده تتضخ للحياة تاني. تيجي هنا بقى تبقى تلاقي نفسك بقيت منور للناس، تيجي هنا تلاقي نفسك بقيت شغالة في الدعوة الى الله وسط الناس، تيجي هنا تلاقي نفسك انسان تاني. ليه انسان تاني؟ لانك رحت انك اتغسلت. عشان كده يا اخواني في الله اللي عايز يفوز بالعمرة يجب أن يستعد خير الاستعداد. الحرم ليس عصا سحرية، لازم تروح هناك وانت سخن، لازم تروح هناك وانت مشحونة، لازم من هنا تسمع أهم دروس عن العمرة على قد ما تقدر، على قد ما تقدر تدخل على النت وتقول مثلا ايه على جوجل مثلا أهم دروس العمرة، تدخل على الشيخ جوجل وتايه وتبدأ تدور أهم دروس العمرة مثلا، وتبدأ تسمع الدروس بتاعت العمرة، تبدأ قلبك يسخن، تبدأ تروح بالشوق، تبدأ تتلاقى، تبدأ من الوقت الظبط تظبط المنبه بتاعك بدري. يا اخوانا ما تتخيلش انك ما بتقومش الليل هنا وهتروح هناك تكسر الدنيا. يا جماعة بس خليكوا ايه، يعني مش هقول خليكوا واقعيين، لان يقينا في هناك شحن جديد ويقينا هتلاقي نفسك هناك، ولكن احنا يا جماعة عايزين نخرج بحاجة، يعني احنا يعني يعني احنا يعني عايزين نفكر من الوقت واحنا قاعدين مع بعض، احنا عايزين نخرج بمن العمرة دي، عايز عمرة وخلاص. خلاص يا عم الله يعينك، عايز تتغير يبقى لازم تفكر من الوقت، لازم تجتهد من الوقت. ان شاء الله بإذن الله نصوم مع بعض هناك، مرة في مكة ومرة في المدينة، ومن شاء ان يزيد فليزيد بإذن الله سبحانه وتعالى. انت من الوقت ابدأ صوم، من الوقت ابدأ قوم، من الوقت ابدأ اجتهد في طاعة الله سبحانه وتعالى. ولو ارادوا الخروج لأعدوا له ايه، لأعدوا له عدة. واعظم ثواب للاستعداد للعمرة ان لو انت مت قبل ما تلحق العمرة هتموت على نية الاستعداد ليها، يبقى لن تحرم من الثواب بتاعها، لن تحرم من الفضل بتاعها، لانك انت مت على نية الاستعداد، فمت على نية الصدق في الاجتهاد فيها والتغيير فيها باذن الله سبحانه وتعالى. يعني ان شاء الله باذن الله يعني استاذ احمد باجت شرح البرنامج وشرح الفكره بتاعه العمره والسياسه بتاعه العمره باذن الله سبحانه وتعالى. يعني يعني انا عايز بس يا اخواني يبقى عندنا تصور احنا يعني هنعمل ايه باذن الله سبحانه وتعالى. احنا عاملين برنامج ان شاء الله باذن الله اداري تربوي، يعني برنامج مشترك وراء البرنامج ده في فريقين، فريق اداري وفريق تربوي، يعني فريق بيديره وبيرتبوا لنا وقتنا باذن الله سبحانه وتعالى واوضاعنا باذن الله وبترتيب الله وتدبير الله وحده، وفريق تاني تربوي، يعني ايه يعني وظيفته التذكير المساعده لاي حد باذن الله سبحانه وتعالى. محددين هنوصل على المدينه الاول باذن الله، طبعا طريق الوصول هيبقى حوالي يعني من 24 ل 30 ساعه، يعني رحله الذهاب الى المدينه المنوره هتبقى حوالي 24 ساعه. 24 ساعه يعني ايه؟ يعني هنستشعر حديث النبي عليه الصلاه والسلام ايه، احنا طالعين بدري شويه لان يوم الجمعه، يعني ايه يعني انت لا تضمن مفاجات الطريق، لا تضمن مفاجات الطريق، وده فوق يعني احنا لسه، يعني احنا لسه انا فايت عليا عمره ودفع 2000 جنيه انا واخواني اللي كانوا معايا واحنا رايحين، كل واحد دفع 2000 جنيه 2000 جنيه تكبد 2000 جنيه عشان تذكره جديده ليه؟ عشان ربع ساعه نقص او نص ساعه متاخر. فطبعا يعني احنا عايزين نستشعر حديث النبي عليه الصلاه والسلام، اجركي صحيح البخاري، اجرك على قدر نفقتك او ايه او مشقتك، اجرك على قدر نفقتك او مشقتك، على قد جهدك وعلى قد ما تدفع على قد ما تاخد ثواب باذن الله. دي رحله عمر بقى، رحله عمر، يعني في ناس ممكن تبقى دي اول عمره ليها في حياتها، وفي ناس ممكن تبقى دي العمره الوحيده اللي هتعتبرها في حياتها، فاحنا رايحين مستقتلين قاصد كريم، عارف بيقول لك قاصد كريم، قاصدين كريم سبحانه وتعالى. ان شاء الله باذن الله هنوصل على المدينه الاول، في برنامج في المدينه، في برنامج اعتكاف في المدينه يوم من الايام، في برنامج الذهاب لشهداء احد باذن الله سبحانه وتعالى والمزارات يوم من الايام، في دروس ثابته كل يوم العصر باذن الله سبحانه وتعالى، برنامج عباده مصاحب ان شاء الله باذن الله في مكان محدد للرجال في الحرم وللنساء في الحرم باذن الله، النساء بقى يبقى معاهم ام فارس باذن الله سبحانه وتعالى وام سيف باذن الله، دول يعني هيبقوا ان شاء الله يعني غالبا احنا لسه طبعا يعني ايه انا مش عارف بالظبط كل النساء اللي طالعين، ولكن ان شاء الله باذن الله هيبقى ام فارس معانا بتدير الفوج النسائي باذن الله، هيبقى في مكان في الحرم بيتقابلوا فيه، بيصلوا مع بعض فيه، بيعبدوا ربنا مع بعض فيه. انت الغنيمه الصغرى في العمره ان انت تخرج باعمال صالحه عملتها، الغنيمه العظمى في العمره انك تخرج ببيئه ايمان لزمتها وبصحبه تعرفت عليها، لانك انت ممكن تعبد ربنا في عمره وما ترجعش تاني، انما ممكن تتعرف على صحبه تخليك ترجع الحرم ده 100 مره قبل ان تموت. الصحبه يا اخوانا يعني اللي فاكر انه هيروح ويرجع بشحن بس بقول له الكلام ده مش مظبوط، ليه؟ لان الشحن هيروح هترجع والدنيا تيجي تاني، انت لازم ترجع بحاجه عمليه ماسكه في ايدك، ترجع باوراق جديده في حياتك، ترجع بصحبه صالحه تعرفت عليها. عايزين يبقى فكرنا عالي في العمره دي، زي ما بقول لكم دي عمره تغيير باذن الله سبحانه وتعالى. عمر التغيير. هنلتقي الرجال الصف الاول في المسجد النبوي من قبل الفجر بثلاث ساعات من اول ليله الوصول، من اول ليله الوصول باذن الله سبحانه وتعالى هنلتقي في قهوه الفندق وننطلق. ده اول ليله بس، بعد كده كله عارف طريقه للصف الاول في المسجد النبوي باذن الله. نصلي مع بعض ونشجع بعض ونتكاتف مع بعض ونتربى تربيه حقيقيه بالعباده. موجود طبعا فريق تربوي، ولكن اللي هيربيك هناك اساسا هو جهدك في العباده. ما تتركنش على حد وما تستناش حد، وخلي شعارك وشعارك من الوقت وعجلت اليك رب لترضى، وعجلت اليك رب لترضى. احنا رايحين هناك لربنا، يعني اللي عايز اي حاجه هناك الله اكبر ويعيط لربنا سبحانه وتعالى. ان شاء الله في برنامج في مكه وبرنامج في المدينه، الوقت محسوب تماما ان شاء الله باذن الله. والمفروض ان البرنامج 90% منه اعمال تعبديه مشتركه، عبادات مشتركه لمن شاء ان يجتهد. هتلاقونا باذن الله معاكم دائما باذن الله سبحانه وتعالى في الفندق في الحرم، ولكن على جو من الجديه، على جو من الجديه. يعني اول ما ندخل الحرم ما عادش فيه لا مربي ولا داعيه ولا حد شيخ، حد كلنا عبيد وداخلين. طبعا انتوا عارفين يا جماعه ان اول ناس دفع فلوس العمره دي هم مين؟ انا اول واحد دفع، يعني انا بتكلم بقى على صيغه عملتي. اول ناس دفع فلوس العمره دي هو الفريق الاداري والتربوي، اول ناس دفع فلوس باذن الله. طبعا مش على سبيل التعميم يعني، يعني انما يعني ايه التغليب، يعني احنا اول ناس طلعنا الفلوس بتاعتنا ودفعنا. يعني مفيش في العمره دي حاجه اسمها واحد طالع ببلاش على حساب الفوق، انا طالع على حسابكم مثلا، لا لا لا، حازم شومان اول واحد دفع فلوس في هذه العمر. ليه؟ لان انا طالع تربنا كمان، انا ملهوف على هذه العمر، انا مش مشتاق ان انا قلبي يتغسل في مكان، انا مرعوب. يعني الكلام اللي بقوله لكم والله العظيم يا اخواني انا بقوله لنفسي، انا مرعوب لو رحت هناك. يا رب افتح لي، يا رب، يا رب اجعلنا عبودك، يا رب، يا رب انا عايز اتغير، يا رب انا عايز اتوب، يا رب انا عايز اهتدي، يا رب انا عايز قلبي يتغسل. كلنا فكر واحد، ودي اكبر قيمه في هذه العمره، انك انت هتلاقي صحبه، هتلاقي سند. طول ما انت عايز توصل لربنا هتلاقي سند باذن الله، هتلاقي ناس معاك، هتلاقي ناس عايزه تعبد ربنا. هنلزم بعض وهنصاحب بعض باذن الله، ونحط ايدنا في ايد بعض. بعد 11 يوم هنتقابل باذن الله، واحنا كل واحد مننا بني ادم جديد، واحنا في الاتوبيسات من مكه لجده ومن مكه لينبع. لما هنيجي نفتح كلنا في الاتوبيسات قضيه ماذا بعد العمره، ماذا بعد العمره. يعني من الوقت باذن الله وحده احنا عاملين جدول وعاملين منهج للاتوبيس اللي من مطار القاهره للمنصوره باذن الله سبحانه وتعالى. يعني فضل ومنه الله، لا تتخيلوا احنا مراعينكم قد ايه، لا تتخيلوا يعني الناس اللي في هذه العمره يعني نفسها ان كلنا نتغير مع بعض قد ايه، ومرتبين لحاجات جميله جدا بعد الرجوع كمان من العمره باذن الله سبحانه وتعالى. فاحنا عايزين احساس الجديه، لان اللي مش جد محدش يقدر يعمل له حاجه. يعني حقنة فيتامين في جسم خامل ممكن تنشطه، انما حقنة فيتامين في جسم ميت هتعمل في حاجة؟ لا. فلو انت جسم ميت، لو جبنا مربين الدنيا وعمرات الدنيا هتعمل لك ايه؟ محدش يقدر يعمل لك حاجة. انما لو انت رايح بنية التربية بحق وحقيقي، بنية التغيير بحق وحقيقي، ثق ان باذن الله سبحانه وتعالى ربنا يكرمنا كلنا ويفتح لنا كلنا، وهتبقى فاتحة علينا في حياتنا باذن الله سبحانه وتعالى. نذهب بنية الاجتهاد، نذهب بنية التربية، نذهب بنية عبادة الله ليلا ونهارا، نذهب بنية اويس القرني لما قال رضي الله عنه: لأعبدن الله في الارض كما تعبده ملائكة السماء. المكان الوحيد على وجه الارض اللي بيذكرك بالسماء هي الحرمين، ما في موضع اربع اصابع الا وعبد بيعبد الله سبحانه وتعالى. انما الشوارع اللي في الدنيا دي ما من موضع اربع اصابع الا وعبد يعصي الله سبحانه وتعالى. يبقى المكان الوحيد اللي هيذكرك بالسماء، اللي هيذكرك بملائكة السماء، هنروح هناك باذن الله سبحانه وتعالى نعبد الله في الارض كما تعبده ملائكة السماء. لو حد عنده اي سؤال، لو حد عنده اي استفسار يقول. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عبادي الذين اصطفى، اما بعد فيعني انا سعيد والله يا جماعة، سعيد جدا، يعني لا تتخيلوا مقدار الفرحة اللي في قلبي وانا حاسس ان السفينة خلاص نزلت المية. فضل ومنة الله، يعني واحنا قاعدين جنب بعض كده، الرجال قاعدين جنب بعض صف الاولاني ما بين الاذان والاقامه، بندعي ربنا وبنسبح وبنذكر ربنا، بدات احس ان خلاص فضل ومنه الله السفينه بدات تنزل فعلا. اخواتنا اللي قاعدين الوقت ورا الستاره في مكان النساء، يعني زوجة اخونا احمد بهجت وزوجة الشيخ محمد عبد مجيد وزوجة الدكتور احمد سعد وزوجة الدكتور محمد عبد الرحمن وزوجة الدكتور محمد جلال ويعني ومن زوجة الشيخ احمد شوقي جاية ان شاء الله باذن الله العمرة اللي بعدها بقى شيخ احمد وزوجة ابو اسلام ما شاء الله زوجة ابو اسلام ربنا يحفظهم جميعا يا رب. يعني المنظر جميل, انا حاسس ان فيه حاجة جميلة قوي بتنشأ يا جماعة ما بين نسائنا وبعض اخواتنا ربنا يبارك فيهم ويحفظهم اللي انا مستبشر بيهم استبشار عظيم جدا. حاسس ان دول هيبقوا نور في المنصورة بكرة, حاسس انهم هيبقوا حاملات رسالة نموذج الصحابيات اللي نفسنا نشوفه تاني بإذن الله. حاسس ان دول اللي حققوه بإذن الله سبحانه وتعالى, دول اللي هيشيلوا رسالة الدعوة في المنصورة بكرة, دول اللي هيضحوا عشان كلمة الله تكون هي العليا بكرة, دول اللي هيتفانوا في تربية ولادنا عشان يطلعوا يعني من وزراء المهدي بإذن الله سبحانه وتعالى بكرة, دول ان شاء الله هيبقوا بطلات وهيفوقوا الرجال بإذن الله سبحانه وتعالى. منظر اولادنا هما بيجروا مع بعض وبيلعبوا مع بعض, الواحد فرحان حس ان في مستقبل بيتصنع لاولادنا ببيت ايمان. لو املك والله يا اخواني كنا عملنا للاطفال في العمرة دي فريق مخصوص ولبس مخصوص وبرنامج مخصوص وكنا فصلناهم عننا, كنا عملنا لهم برنامج كده ايه عمرة ليهم هما بقى يفهموها واحدة واحدة وناس تعمل لهم كل حاجة, ولكن باذن الله بس يعني ممكن على عمرة التربية اربعة كده ان شاء الله عما يكون ايه بقى معانا رجالة شايلين موضوع الاطفال باذن الله سبحانه وتعالى. يعني انا حاسس ان في نور جميل بيمشي, في نور جميل والله يا اخواني, في نور جميل ان شاء الله في المنصورة بينشأ ناس هتبدأ تعرف معنى العبادة اكتر, ناس هتبدأ ترتبط بالصيام والقيام اكتر باذن الله سبحانه وتعالى, ناس هتبدأ ترتبط بالاخوة والحب في الله اكتر باذن الله سبحانه وتعالى. روح التربية ترجع من تاني, روح التربية من 10 سنين كان شيء طبيعي انك تلاقي كل اخوة المنصورة وكل اخواتها انا نفسي اتربى, انا عايز اوصل لربنا, اوصل لربنا ازاي, اتربى ازاي. كانت كلمة التربية ديت كلمة مالية علينا حياتنا وعمرنا. الوقت للأسف الشديد الكل شغل في الدنيا شغل عن الله, فاحنا عايزين يرجع تاني المشهد الباهر بتاع سورة عبس, واما من ايه جاءك يسعى وهو يخشى, جاءك اللي جاي وبيدور على دينه وعايز يسعى وعايز يوصل لربنا وعايز يقرب من ربنا. المشهد ده ان شاء الله هيبدأ يطلع تاني في الرجال وفي النساء وفي الاطفال, ان شاء الله يطلع اطفال زي اطفال الصحابة تاني, رجالة ابطال يبكم لو الجهاد في سبيل الله جه وهم لسه اطفال وما خرجوش فيه. يعني عشان كده اخواني في الله عايزين باذن الله سبحانه وتعالى قبل بقى ما نسلم الراية في هذه الليلة لإدارة هذه العمرة, اخونا استاذ احمد باجت بقى عشان يكلمكم في التفاصيل الاداريه الدقيقه ان شاء الله والاستفسارات الاداريه الدقيقه بتاعتكم. عايزين بس نعرف انتوا عارفين احنا رايحين فين, احنا رايحين رحله الى الله, رحله الى الله. عارفين رحله الاخره يا جماعه, سفر العمره ده نسخه منها بالظبط. اول ما بتدخل المطار بتتسال 3 اسئله, فين جوازك, فين تاشيرتك, فين تصريح سفرك. اول ما هتدخل الدار الاخرى هتتسأل الـ3 اسئلة دول, فين جوازك, جواز المرور اصلا. انتوا عارفين ان مش اي حد بيعدي من على الصراط اصلا, ولا لا يعبر على صراط الاخرة الا من كان على صراط الدنيا. يعني اللي بيقعوا من على الصراط دول, دول مش الكفار, دول مش اليهود والنصارى, ده دول المسلمين العصاة. انما الكفار ما دخلوش الصراط اصلا, من بعد العرض على الله بيدخلوا على جهنم والعياذ بالله. يبقى اذا جواز مرورك فين عشان اسيبك تدخل المطار اصلا, وانت لسه داخل من احباب كده تلاقي الامن واقف يقولك جوازك لو سمعت, ايوه طب اتفضل, خلاص جوازك اتفضل, جوازك اتفضلي. يبقى جواز انك تدخل اصلا, وانت ممكن بكره جوه ترجع تاني, ولكن انك تدخل جوازك فين, جوازك ده 3 اسئله بتتسالهم في القبر, ما رب من ربك, ما دينك, من نبيك. الـ3 اسئله دول جواز السفر بتاعك, يا اما تجتاز بعدهم وتبقى عديت للمرحلة اللي بعدها, يا اما انت مش تبع المرحلة الطريق ده, يبقى فين جوازك. تاني حاجة, فين تأشيرتك. عارفين يا جماعة ان محدش بيدخل الجنة الا بتأشيرة ولا لا, تعرفين الكلام ده, عارفين محدش بيدخل الجنة الا بتأشيرة. تأشيرة اسمها ايه, اسمها ايه, البطاقة, بطاقة دخول الجنة, بطاقة ان في العرض على الله بعد العرض على الله ان كنت من اهل الجنة باذن الله بتاخذ بطاقة. لان الجنة ده يا جماعة مش حاجة كده, يعني انت ينفع تدخل نادي من غير الكارنيه بتاعه, انت ينفع تدخل ده, لا تنفع تدخل عربيتك في اي نادي من غير تصريح دخول عربية, في بطاقة دخول الجنة. يعني في حديث لابن عمر يقول رأيتني في الجنة فاينما اشرت طار بيه، يعني في حاجة كده زي بساط ريح كده تطير بيه في اي مكان بطاقة انه يدخل الجنة اصلا. يبقى ايه تاني حاجة؟ فين تأشيرتك؟ تالت حاجة تأشيرتك ده تسأل عنها يوم القيامة، تأشيرة دخول الجنة، حد يدخل الجنة الا بتأشيرة. والتأشيرة دي انواع، زي ما تأشيرة الدنيا انواع، تأشيرة الجنة انواع زي ما هنقول الوقتي. تالت سؤال فين ايه؟ تصريح سفرك. يعني تصريح سفرك يعني انت هارب من التجنيد ولا انت واخد معاملة مع الجيش؟ ها لو هارب من التجنيد ممنوع تسافر اصلا، ما انتش معدي من عندنا اصلا. اوعى تكون هارب من التجنيد. تصريح السفر بتاعك يوم القيامة، اوعى تكون هارب من الجندية لدين الله وما بتشتغلش لدين ربنا، ولما النبي يشتم ما تعملش حاجة، ولما الاسلام يتعرض للنوازل ما تعملش حاجة، ولما الشباب يفسد ما تشتغليش في الدعوة، ولما يحصل اي ازمة من ازمات الدين ما تقفش مع الدين وما تقفش مع اهل دين الله ومع المجاهدين في سبيل نصر دين الله في فلسطين او في اي مكان في الارض، وترجع انت هارب من الجندية اصلا، انت هارب من التجنيد اصلا. يبقى الثلاث اسئلة دول بتتسألهم في الاخرة، نفس الثلاث حاجات اللي لازم يكونوا مع كل واحد مننا: جوازه، تأشيرته، تصريح السفر. اما بتاخد الشنط بتاعتك وبتدخل المطار بيقولك لو سمحت حط الشنط في الجهاز ده وعد انت من الجهاز ده، حط الشنط. اكبر مصيبة ساعتها ايه؟ ان يتمسك في الشنطة بتاعتك ايه؟ ممنوعات. ان يتمسك في شنطتك، وعلى حسب خطورة الممنوعات. في ممنوعات هيقولك لو سمحت استاذ شيلها من الشنطة ما ينفعش تعدي بيها، وفي ممنوعات هيتقبض عليك ويتعمل لك قضية، وفي ممنوعات على حسب نوع الممنوعات. يبقى اكبر حاجة توقف قلب اي حد انه يتمسك بممنوعات وهو الشنطة بتاعته بتعدي على. اوعى بقى صحيفتك اللي هي الشنط بتاعتك بتاعت يوم القيامة، اللي هي البضاعة بتاعتك اللي هي ما تملكه، اوعى يكون فيها ممنوعات. اوعى يكون في صحيفتك ذنوب تتمسك عليك يوم القيامة تظبط ممنوعات. اوعى يكون في صحيفتك كبائر. ادي بقى الممنوعات اللي تودي في داهية بقى، ادي الممنوعات اللي تودي في مصيبة بقى. دي عاملة زي ما تظبط معاك مخدرات في الدنيا، او تظبط معاك مثلا ايه حاجة خطيرة في الدنيا. يبقى اوعى يكون معاك ممنوعات. طهر صحيفتك، لان صحيفتك هتعدي برضو من جهاز زي يوم اللي زي في يوم القيامة زي ما في الدنيا بتعدي، ويتمسك عليك الممنوعات، هيتمسك عليك الممنوعات بتاعتك. اوعى يكون معاك ممنوعات. قلبك يقف انك تقف وتعطل، وتعالى يا استاذ على جنب في المطار يوم القيامة الملائكة بقى تعالى انت بقى على جنب بقى عشان انت الصحيفة بتاعتك فيها مشاكل، مش هينفع تدخل الجنة لما مشاكل تتحل. وانت راجع بقى بيحصل موقف عجيب قوي، وانت واقف بقى على السير بتاع الشنط وكل واحد مستني ايه الشنط بتاعته. الشيخ محمد عبد المجيد راجل الاخوة عنده عالية، فجايب لنا هدايا كتير جدا، وجايب شنط مليانة هدايا، فمستني شنط الهدايا. باشمهندس علي مثلا بيحبني، فجايب لي مثلا ايه شوية مكسرات وشوية حلويات وشوية حاجات بالمنظر ده، وهكذا بقى كل واحد وذوقه. يعني كل ما عمر التربية بقى لازم نتربى يا جماعة. من ضمن التربية التربية بالإكرام، والتربية بالإنفاق، والتربية بالخدمة، والتربية بالتسامح، والتربية ان احنا نشيل الشنط لبعض، والتربية ان لو حد من ابائنا او امهاتنا عايز يتزق على كرسي كلنا نزق ونساعد ونخدم. التربية ان احنا نبقى خدامين لبعض. التربية ان كل واحد فينا طالع خدام لاخوه. انت مش طالع تقعد بمزاجك هناك، انت مش طالع تشم هوا جنب الكعبة، انت طالع تتربى. يبقى اللي فيه مصلحة تربيتك هو اللي انت تعمله. لن تتربى الا لو كسرت نفسك لاخوانك، لن تتربي الا لو شلت الشنطة بتاعت اختك معاها، ولو ان في خدمة شيل الشنط، ولكن ده لو حصل في اي وقت. لن تتربى الا لو اخوك قال كلمة ضايقتك وانت تسامحت وكسرت له معلش اصل انا مش هعرف اوصل الجنة من غيرك. بينك وبين نفسك كده انت صحيح غلس وغتت وخنيق، بس مش هعرف اوصل الجنة من غيرك. اهلا وسهلا يا اخي في الله وحبيب قلبي في الله، محتاج لك. مش هقول لك اللي في قلبي ناحيتك لما ندخل الجنة احنا الاثنين ان شاء الله، ساعتها هقول لك انا كان ايه اللي جوايا ناحيتك. انما انا هاهلك في صحراء الدنيا وفتنها من غيرك. هو انا يا اخوانا من غيركم انا ما كنتش مثلا انا ببص كده بعد ما صليت السنة، بصيت يمين لقيت اخويا رفع ايده كده، شمالي لقيت اخويا رفع ايده كده، قمت اعمل ايه؟ يا رب ممتنى كمان رفع ايدي كده. انا ما كانش عندي عزيمة الدعاء ساعتها، انما اخواني سخنوني. احنا محتاجين بعض، محتاجين بعض، لازم نتكسر لبعض على قد ما احنا فاهمين قيمة بعض. لازم نتكسر لبعض على قد ما احنا فاهمين احنا محتاجين بعض في الدنيا والاخرة قد ايه. لازم نتكسر لبعض على قد ما احنا فاهمين ان الدين مش هينتصر غير لما نحط ايدنا في ايد بعض قد ايه. لازم نفهم دين. احنا مش طالعين نصلي ونصوم بس، احنا طالعين نفهم دين، احنا طالعين نتغير، احنا طالعين نتحول لاصحاب رسالة، احنا طالعين نفهم منهجنا، احنا طالعين نبقى فريق، احنا طالعين نترابط، احنا طالعين عشان لما نرجع نبقى عاملين زي جاء من اقصى المدينة ايه رجل يسعى من اقصى المدينة بيتربى. احنا رايحين اقصى المدينة، رايحين الحرمين نتربى عشان بعد الحرمين ننزل ايه رجل يسعى. كل واحد مننا ينزل راجل يعمل بطولة لنصر الدين الله سبحانه وتعالى. هو ده اللي احنا رايحين عشانه. احنا رايحين مش عشان العمرة بس، ولكن عشان ماذا بعد العمرة هنقدر نعمل ايه لدين ربنا ونوصل لربنا دي بعد العمرة. يبقى الشنط اللي كلها هدايا لاخوانكم في الله، وهدايا للاخوة اللي شغالة في الدعوة لله. لازم طبعا تهدوا الدعوة وتخدموا الدعوة وهناك تأكلوا الدعوة وتشربوا الدعوة. خذوا بالكم يا جماعة المعاني دي اعلى ثواب. انا مش بقول كده من باب اتباع الهوى، انا بقول كده من باب ان انا عايزكم توصلوا لربنا. يا اخي يا اخي، هو انت بتوصل لربنا باللي بتحبه ولا باللي ربنا يحبه؟ ربنا يحب انك تاكل اخوك وانك تراعي اخوك. واحنا خارجين من الحرم بعد العشاء رايحين الفندق عشان الدرس في مكه ان شاء الله، تيجي بجيلتاي لاخوك؟ لوجه الله يا جماعه انا طلعت عمرات دعويه وعمرات تربويه. العمرات الدعويه اللي هي راجع لك يا رب الفخفخه بقى كلها، بقى نقعد في الهيلتون ومش عارف ايه، وتلاقي كل الاخوه بقى ايه يعني قاعدين يعزموا بعض على حاجات غريبه وعلى لحوم وحاجات. وطلعت عمره التربيه واحد واثنين ما اقولكوش يعني ما اقولكوش نشفان الريق اللي نشف علينا فيها. يعني الاخوه خدتها جد زياده عن اللزوم، طالعين من جلسه تعارف رايحين مقابر، راجعين من المقابر على درس ايماني، راجعين من الدرس على القيام الليل في الصف الاول في المدينه، طالعين من الصف الاول على شهداء احد. ماشي يا جماعه، انما الدين مش كله جديه، الدين فيه وجه متعه برضه. اكتشفت يا جماعه ان دايما اللي بيطلعوا العمرات الدعويه العامه بيبقوا الاغنياء، اللي بيطلعوا عمرات التربيه بيبقوا الايه الغلابه اللي زينا بقى. فاحنا بصوا يا جماعه مهما كنا غلابه لازم برضو. يا شيخ احمد انت مش طالع معانا؟ تصمام امان في العمره ده يا شيخ احمد. شيخ احمد شوقي ده من صمامات الامان في العمره ان شاء الله. رجال يعني ايه لازم ان شاء الله تفتكر ماشي مع اخوك جيلاتاي يا اخي، راجع مع اخوك، اخوك بقى يقوم واجبها معاك ويقوم جايب لك حاجه ساعه كده. يا جماعه يبقى في جو جميل في العمر. لما يكون في خدمه، لما يكون في اكرام. الدين ما بيمشيش غير لما يكون في جديه ومتعه. جديه من غير متعه بيبقى الدين صعب جدا. يعني يلا نصلي ويلا نصوم ماشي، ومتعه من غير جديه بتبقى كلام فارغ. هو احنا جايين نضحك ومع بعض؟ لا، لازم يكون في النوعين مع بعض، الجوين نعيشهم، نعيش قمه الجديه والتفاني والتضحيه والمجاهده وقله النوم والصبر على الصيام والقيام ومعاهده الله هناك على ان نعيش جنود لله. في نفس الوقت يبقى في جو ممتع ما بين الاخوه وبعض وما بين الاخوات وبعض. هنعمل حفلتين اجتماعيتين ان شاء الله، واحده في مكه واحده في المدينه. ازاي؟ طب لما نرجع نعمل؟ لا، ده احنا رايحين هناك نعيش حياه دين. احنا مش رايحين بس نصلي ونصوم، احنا رايحين نفهم حياة الدين شكلها ايه. ولن تكون قد فهمت الدين لو ما فهمتش قيمة اخوك اللي قاعد جنبك. لو انت معرفتش قيمة اخوك ده اللي قاعد جنبك وقيمة اخوك ده اللي قاعد جنبك، لو نائل معرفش قيمة دكتور محمد، لو الشيخ شريف معرفش قيمة الشيخ محمد حسن، لو الشيخ ايهاب معرفش قيمة باشمهندس علي، لو احمد منصور معرفش قيمة باشمهندس جلال، لو الشيخ محمد عبد المجيد معرفش قيمة الشيخ محمود يوسف، لو معرفناش قيمة بعض، لو دكتور محمد جلال معرفش قيمة يعني الشيخ محمود سليمان، لو معرفناش قيمة بعض يا جماعة يبقى احنا مش هنعرف نوصل لحاجة. لازم نعرف قيمة بعض بإذن الله. يبقى إذا واحنا راجعين وشايلين الشنط بقى والسرج، فكل واحد واقف مستني شنطه. انت مستني الشنط بتاعتك، نفس الإحساس بتاع ساعة وزن الأعمال. ساعة وزن الأعمال كل واحد مستني الشنط اللي قاعد يعبي فيها في الدنيا، وكل واحد بقى ياخد شنطه وهتتفتح وهتتوزن شنط الأعمال. في واحد مع شنطة كبيرة جدا جدا جدا وهيجي يحطها في الميزان يلاقيها لا تزن عند الله جناح بعوضة. ليه؟ ده انا تعبت وشقيت يا رب، بس شقيت في ايه؟ في الدنيا. ما شقتش في الدين، شقت في دنيا عشان الدنيا وخدت نتيجتها في الدنيا. يا رب ده انا طلع روحي في الدنيا، ده انا كنت بصحى بس عشان الدنيا، كله كان عشان الدنيا مش عشان ربنا. وواحد تاني تلاقي شنطه مليانه اعمال اعمال صالحه، ده من السابقين. واحد تاني تلاقي شنطه مليانه ذنوب يد المصيبه، هعمل ايه واخلص من الشنطه دي ازاي؟ محدش هيعرف يخلص من الشنطه بتاعته. كل واحد سفر العمره هو نسخه من السفر الى الاخره في كل مرحله. واحنا رايحين نركب الطياره هنلاقي طياره طياره جنبه حجمه معين، ولا طياره كبيره جدا، وطيارات ملكيه واقفه في المطار، او طيارات لرئاسات الجمهوريه، ومكان مطار خاص لرؤساء الجمهوريه وكبار الوفود، وهنلاقي صاله كبار الوفود بس حش يدخل فيها غيره، وهنلاقي طيارات صغيره ميكروباصات طائره جميله توصلنا. اللهم لك الحمد على الميكروباصات الطائره، نعمه من عند الملك سبحانه وتعالى، بس ربنا يديمها علينا نعمه وما يحرمناش منها يا رب باذن الله سبحانه وتعالى، وربنا يكرمنا ولا يهنا. اللهم امين يا رب، ويعطينا ويعطينا ولا يحرمنا، ويؤثرنا ولا يؤثر علينا، ويهدينا ويسر الهدى الينا. يبقى فيه طيارات، طياره رايحه امريكا، طياره رايحه فرنسا، طياره رايحه تركيا، طياره رايحه موزمبيق. هو ده يوم القيامه بالظبط. انت واخد تاشيره ها فردوس اعلى، تاشيرتك فردوس اعلى ولا تاشيرتك اصحاب يمين؟ تاشيرتك جنه الريان ولا تاشيرتك جنه الصلاه ولا تاشيرتك جنه بر الوالدين؟ تاشيرتك ايه؟ انت رايح فين؟ عملك على قد ايه؟ عملك هيوديك فين؟ نسخه من المعالم اللي لا تنسى في المقارنه بين رحلتنا الى الله في العمره ورحله الاخره. الكافيتيريا بتاعه المطار، الكافيتيريا بتاعه المطار معلم بارز من المعالم. هتدخل كافيتيريا المطار تلاقي كافيتيريا كبيره، تلاقي سندوتشات طول كده اهوت وتلاقي حاجات مناظر جميله جدا في كافيتيريا المطار. تدخل بقى وانت ايه بتضرب بقى العشرين الورقه ام 20 اللي في جيبك بقى هاكل وههيص، ده انا هبشرح على نفسي النهارده ب 20 جنيه. تدخل بقى تقول للراجل لو سمحت بقى كنز البيبسي بكام عشان اعزم الشله اللي معايا دي؟ يقول لك كنز البيبسي ب 25 جنيه. نعم. طب لو سمحت السندوتش الطويل قوي ده بكام؟ يقول لك السندوتش ب 45 جنيه. طب حته الكيكه اللي البتاع القطمتين دي بكام؟ يقول لك دي ب 16 جنيه. فتقوم انت على طول تفهم ايه؟ تفهم الموضوع مش لعبه. اللي كان بربع جنيه بره المطار في المطار ب 20 جنيه. تفهم بقى انك يوم القيامه الحسنه وانت قاعد دلوقتي لو قلت قولوا كده سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم، تعبت الكلمه دي ممكن تبكي دم 50,000 سنه عشان تجيب الحسنه بتاعتها يوم القيامه وما عادش يدفع. شفت سهل عليك الوقت ازاي؟ ببلاش بتوفيق الله وحده. سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم ممكن قبل ما تنام النهارده تكون قلتها 10,000 مره. ممكن النهارده تقومي قبل الفجر ساعه تصلي ليله تدخلي بقى الفردوس الاعلى، انما يوم القيامه ما عادش، راحت خلصت، الفرصه انتهت. ممنوع كلمه يا رب، ممنوع كلمة استغفر الله، ممنوع كلمة تبت الى الله، ممنوع الصلاة، ممنوع العبادة، خلصت. وان يستعتبوا فما هم من المعتبين. يعني يستعتبوا يعني ربنا يحفظنا غاضب عليه. طب ارضيك بايه؟ طب اعمل لك ايه؟ يتقال له ما عادش ينفع. فما هم من المعتمين، عادش في حاجة ينفع قلت تعملها عشان تطلع من اللي انت فيه. يبقى نفتكر من المعالم البارزة في المطار، والكلام ده هنأكد عليه تاني يا جماعة. يا اخوانا احنا مش في عمرة دروس سخنة، احنا مش في عمرة مواعظ، احنا في عمرة ايه؟ تربية. يعني ايه تربية؟ يعني في معاني هنفضل نتكلم فيها للنهار بإذن الله، ونفضل نعبد ربنا بيها للنهار. احنا مش طالعين العمرة نسمع دروس، احنا طالعين العمرة نتربى ونتغير. الكلام ده هنقوله تاني وتاني باذن الله، ويترسخ جوانا. يعني ايه دار اخرة؟ يعني ايه جنة؟ يعني ايه نار؟ يعني ايه عظمة ربنا؟ يعني ايه عبادة؟ يعني ايه طواف؟ يعني ايه صلاة؟ يعني ايه حب النبي عليه الصلاة والسلام واحنا داخلين المدينة؟ يعني ايه ما احناش خارجين من المدينة ان شاء الله الا واحنا قلوبنا بتتفجر بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من الحاجات اللي لا انساها ابدا لما دخلت المسجد بتاع المطار مع اخواني، رحت بس اتوضى واجي، قلت يقينا المرجله كلها بقى يستنوني عشان نصلي، فلقيت كل واحد بيدخل الله اكبر ويصلي ويخلص مصلحته ويجري. قلت ياه، في اماكن محدش هيفتكر فيها حد ومحدش هيستنى فيها حد، اللي هيلحق هيشتغل. دي يوم القيامه يا جماعه، محدش هيفكر في حد. فكر في نفسك، لو ما لقيتش حد فكرك في العمره اوعى تقوم بقى مدلدل ودانك محدش مهتم بيا، حدش بيربيني. فريق المربين فين؟ هتولي مش عارف ايه. حبيبي يا حبيبي اللهم كما لم تنس حديرا ها فاجعل حديرا لا ينساك. دايب ذلك بيني وبين عبدي، لو نساك البشر لن ينساك رب البشر. خدوا بالكوا يا جماعة، ما تعلقش قلبك ان في واحد هيسندك، انت رايح انا جاي لك يا رب، معايا حد هيسندني معايش. لو عملت كده انت هتبقى قدوة للكل، وان شاء الله نتشارك في العبادة باذن الله رحلة الى الله. يا رب ربنا يتقبلها منا، يا رب ربنا يوفقنا فيها، يا رب ربنا يفتح على قلوبنا فيها، يا رب ربنا سبحانه وتعالى، يا رب ربنا سبحانه وتعالى. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين، اللهم إنا نسألك ونحن مفتقرون إليك يا رب، اللهم إنك تعلم رجاء قلوبنا فيك، اللهم إنا قاصدون بيتك، اللهم إنا قاصدون وجهك، اللهم إنا تاركون الدنيا وآتون إليك، آتونا نلبي لك يا الله، لبيك اللهم لبيك. اللهم يا ربنا اللهم تقبل عمرتنا، اللهم تقبل سعينا، اللهم بارك لنا في جهدنا، اللهم افتح على قلوبنا أعظم فتح في مكة والمدينة يا رب. اللهم املأ قلوبنا بالإيمان الصادق، اللهم إنا نسألك اليقين والمعافاة، اللهم اجعلها خير أيام مرت علينا في حياتنا يا رب، اللهم اجعلها خير أيام مرت علينا في حياتنا يا رب. اللهم بارك لنا في أخوتنا، اللهم بارك لنا في اجتماعنا عليك، اللهم بارك لنا في صحبتنا إليك، اللهم ألف بين قلوبنا على ما يرضيك عنا، اللهم املأ ليلنا ونهارنا بحسن ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب. اللهم قو في رضاك عزمنا، اللهم أقمنا على مرادك منا، اللهم لا تردنا إلى بلادنا إلا وقد زكيت نفوسنا وشرحت صدورنا وهديت قلوبنا ونورت أفئدتنا وقويت عزائمنا وفقهتنا وفهمتنا وأرشدتنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم بارك في عبادة إخواننا، وبارك في عبادة أخواتنا، وبارك في عبادة أبنائنا. اللهم يا ربنا استعملنا ولا تستبدل بنا، اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا برحمتك يا أرحم الراحمين.